فيلسوف. آه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا فلسفتي. كل أذان مصغية، تفضل. نظر كسرى ذات يوم إلى رجلين من خاصته، أحدهما شاب رأسه قبل لحيته، والآخر شابت لحيته قبل رأسه، فقال لأولهما: لماذا شاب رأسك قبل لحيتك؟ لأن رأسي خلق قبل لحيتي، والكبير يا مولاي يشيب بالطبع قبل الصغير. زه، وأنت لماذا شابت لحيتك قبل رأسك؟ لأنها يا مولاي أقرب إلى الصدر، والصدر موضع الهموم والأحزان، اللذان يسارعان بالإنسان إلى المشيب قبل الأوان. رأيت يا بنيتي؟ جميل، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر المشيب أو الشعر الأبيض القصير؟ قيل يا بنيتي: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الله، وقل عزا. ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا لست مشغول. وأنا داعية لك بطول العمر وجزيل الخير وعظيم الأجر على ما تتحفنا به من نفحات وما تثرينا به من معلومات. أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، لقاء لالان كيدتي وسادتي مع الغناء محمد عبد المطلب في كلمات فتح أورا وألحان محمود الشريف. What? ودع هواك ودع. سقتني كاس حبك وحنانك خليتني فوق الكل الكل عشانك. خليتني فوق الكل عشانك. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، وبشار يسمعنا ألف ليلة يمتعنا، وبفاشة يجمعنا، والدندرمة اسم عبد الفتاح مصطفى، أنا أبو الفرج الأصفهاني، والأصفهاني ويا الأغاني أطر الندى، وأطر الندى وصفية بنت المهندس، ما فيش حاجة يا مشوق، والإبداع فن اشتهر ويا الإذاعة. روائع الدراما الإذاعية، روائع البرامج الحوارية، والشخصيات غير المنسية، من اليوم حتى 31 من مايو على موجات البرنامج العام، احتفالا بالعيد الماسي للإذاعة المصرية. موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، والإف إم 107.4 ميجا هرتز. صوت مصر الخالد، هنا القاهرة. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل حكاية محمد المعتصم سالم عاشق السودان الذي صار مديرا لإذاعتها بالقاهرة بعد تخرج محمد المعتصم سالم من كلية الآداب قسم التاريخ وبعد تعيينه في أحد الوظائف الإدارية بالكلية لأن الكلية ما كانتش طلبة معيدين التحق محمد المعتصم سالم بمعهد تابع لكلية الآداب اسمه معهد الدراسات السودانية في الوقت ده وكان مديره الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد أحد علماء مصر في الجغرافيا في معهد الدراسات السودانية أظهر محمد المعتصم سالم تفوق غير عادي وحصل على درجة الماجستير بعد سنتين من الدراسة في المعهد أثناء دراسة محمد المعتصم سالم استمر يكتب عن السودان في جورنال أخبار اليوم بعد ما اعتذر للأستاذ مصطفى أمين اللي أصدر له قرار بتعيينه محرر في أخبار اليوم واكتفى بكتابة أخبار السودان من خارج الجورنال لأنه كان أعد نفسه علشان يدخل هيئة التدريس بكلية الأداب في سنة 1952 بعد ما حصل محمد المعتصم سالم على درجة الماجستير صدر قرار تعيينه كمعيد في كلية الأداب جامعة فؤاد الأول قسم التاريخ ورشحته الكلية لبعثة إلى لندن للحصول على درجة الدكتوراه في الوقت ده قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 وكان محمد المعتصم سالم بيتعامل مع الإذاعة بالقطعة في ركن السودان اللي كان بيشرف عليه الأستاذ توفيق أحمد البكري حدث إن الأستاذ توفيق البكري قام برحلة للسودان فاختار الصاغ صلاح سالم اللي كان وزير الإرشاد القومي وقتها والمهتم جدا بشؤون السودان اختار الأستاذ محمد المعتصم سالم ليشرف على ركن السودان في غياب الأستاذ توفيق البكري ووافقت الجامعة على انتدابه للإذاعة كان محمد المعتصم سالم بيعتقد ان الأمر مش هيزيد عن شهرين او ثلاث شهور بالكثير يعني قبل ميعاد قيامه ببعثته الى لندن كان اخلاص محمد المعتصم سالم في عمله ونجاحه في تقريب كل السودانيين لمصر سبب ان يصدر قرار بتثبيت محمد المعتصم سالم بالإذاعة وتعيينه يوم 30 سبتمبر 1953 مديرا لركن السودان ومن هذا التاريخ ارتبط اسم محمد المعتصم سالم بالسودان في الإذاعة المصرية وأحب محمد المعتصم سالم عمله وأخلص ليه واعتذر عن العمل في الجامعة أو في السلك الدبلوماسي لأنه زي ما قال أنه حس أنه لقى المكان اللي بيحبه وما يقدرش يستغنى عنه وعلى إيد محمد المعتصم سالم تحول برنامج ركن السودان اللي كان بيتذاع من الإذاعة المصرية بالقاهرة إلى إذاعة مستقلة هي إذاعة السودان من القاهرة ودي كانت حكاية محمد المعتصم سالم عاشق السودان الذي صار مديرا لإذاعتها بالقاهرة للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن هنا الإذاعة هنا القاهرة سادتي نحييكم في فترتنا هذه فترة الفجر والتي نبدأها معكم من الآن وحتى الخامسة والنصف. ونسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون سارة حازم وتنسيم البدراوي. وعلى هندسة الهواء رامي عبد المنعم. ونبدأ اللقاء. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي الساهرين مع أثير البرنامج العام الحبيب، أهلا بكم وهذه الباقة المنتقاة من المنوعات الدرامية النادرة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ده بدل ما تقولي صباح الخير. انا ما بصبحش على واحد عيني زي الله الله الله الله. مالك يا عفاف؟ الله، ما انت كنت بعقلك امبارح بالليل. زمان كان نجوم السينما يعشقون التمثيل في الإذاعة بغض النظر عن الأجر الذي لم يكن يتجاوز جنيها أو جنيهات قليلة. أما اليوم فحدث ولا حرج، بعض النجوم يكون سؤالهم الأول هتدوني كام، ويشترط أجرا بآلاف الجنيهات في المسلسل، لأنه لازم يكون مسلسل مش تمثيلية مدتها نصف ساعة كالتي سنستمع لها الآن. هذه التمثيلية ستتعجبون حينما تعرفون أن من قام ببطولتها النجم الكبير الفنان كمال الشناوي والنجمة زيز البدراوي والفنان صلاح نظمي. من تأليف أنور عبد الله وإخراج يوسف حجازي في يوليو من عام 1968. عنوان التمثيلية كلام سر وموضوعها كوميدي، يدور حول شريف المدير العام لإحدى الشركات الذي يطلب تعيين سكرتيرة، فماذا سيكون موقف زوجته عفاف؟ إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ما سمعتوش الحكاية دي؟ دي حكاية غريبة قوي، بس والنبي محدش يجيب سيرة أبدا. أحسن دي عليا مأمناني على السر ومحلفاني ما أقولهاش لحد، وفتكات محلفها أخرى ما تقولش، علشان عفاف لما حكت لها قالت لها ده كلام سر. كلام سر. كلام سر تمثيلية من تأليف أنور عبد الله، إخراج يوسف حجاز. تعال هنا يا سي شريف. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ده بدل ما تقولي صباح الخير. انا ما بصبحش على واحد عيني زي. الله الله الله الله، مالك يا عفاف؟ الله، ما انت كنت بعقلك امبارح بالليل، ايه اللي غير حالك؟ تكونيش شفت حلم مزعج؟ لا يا شريف، دي حقيقة مش حلم. هو ايه الحقيقة؟ اتفضل اقرا الاعلان اللي في الجورنال ده وريني. لازم قصدك على الاعلان بتاع اكس 114. اصل احنا عاملين حملة اعلانية على الصبغة اللي... انا ما اقصدش ده، بلاش مكر. انا قصدي الاعلان المنشور في الاعلانات المبوابة ده تحت عنوان طلب موظفين. فين فين ده؟ ده يا استاذ قصدك بتاع مطلوب سكرتيرة ده يعني. ايوه. تسمح تقولي بقى ايه معناه؟ والله معناه واضح جدا، يعني هيكون ايه معناه؟ الشركة طالبة سكرتيرة علشاني. أيوة. لان السكرتيرة اللي كانت في مكتبي خرجت، اظن ده شيء طبيعي قوي. وايه اللي خرج السكرتيرة القديمة يا تشريف؟ كانت مهملة جدا يا عفاف. كانت مهملة جدا ولا كانت وحشة جدا؟ لا لا لا لا لا عفاف، اتفضل اتفضل اسمع الاعلان اللي انت نشره. مطلوب سكرتيرة مجربة وحسنة المظهر لمكتب مدير عام شركة التنمية، المقابلة بالشركة للاختبار الشخصي. طب ماله الاعلان ده؟ تقدر تفهمني بقى يعني ايه مجربة وحسنة المظهر؟ دي حاجة عايزة تفهم، يعني عندها خبرة، يعني تكون حسنة المظهر. مش يعني تكون حلوة. مش شرط يعني تكون حلوة، المهم تكون حسنة المظهر. يعني حسنة الهندام، بشوشة، نشيطة، عندها ذوق في مقابلة الناس ومعاملتهم. ما تنسيش ان احنا يعني شركة بنستفيد من اجتذاب العملاء. ما تلفش عليا يا شريف، انا عارفاه انت عايز سكرتيرة حلوة، سكرتيرة من البنات المولعة بيها. لا لا لا لا لا، حرام عليك، بطلي بقى الغيرة دي شوية. ثم فيها ايه يعني لما تكون السكرتيرة وشها سمح مثلا؟ ده حتى الوش السمح بيبقى له تأثير على العملاء بشكل، والمثل بيقول استسمحوا الوجوه. يا سلام، هو حضرتك بتروح الشركة عشان تشتغل ولا عشان تستسمح؟ اسمعي بقى يا عفاف. نعم. مش انا يا ستي اللي بستسمح، المفروض ان الشركه بتتعامل مع الناس، وانا يعني بيجيني تجار اجانب بيقابلوني في المكتب، فاظن يعني اطفشهم من اول ما يهلوا على المكتب، ولا احط لهم سكرتيره بشوشه تفهم في الذوق والاتيكيت، عشان يعني ننمي موارد الشركه وبالتالي موارد الدوله وبالتالي. سيبك من القوامطه دي يا تشريف، اشمعنى يعني النهارده صبح تنعم دقنك وتسبسب شعرك؟ مش عشان رايح تقابل الوارد؟ شفت بقى، تعرفي انك ظلمة؟ انا ماليش دعوه بمقابله سكرتيرات ولا توظيفهم، واللي بيتولى المهمه دي مكتب شؤون الموظفين عندنا، وكل صلصه بالموضوع ان هم بيبعتوا لي سكرتيره بدل اللي مشي. امال بقى عمال تحنتس نفسك كده ليه؟ اقولك، لاني رايح المطار عشان اقابل واحد من كبار العملاء، مندوب جاي من ستوكهولم عشان يتفق معانا على عمليه تصدير كبيره قوي، فهمتي؟ عمليه فيها ملايين الجنيهات، عمله صعبه، ان شاء الله يتم الاتفاق المبدئي، وبعدين اسافر السويد عشان نكتب العقد النهائي. السويد. وش معنى بقى السويد؟ عشان فيها ستات حلوين مش كده؟ وبعدين بقى في الغيره ديت يا ستي، هو انا لو رحت السويد هيبقى عندي وقت اهرش؟ دي عمليه لازم تتم بسرعه قبل ما تتخطف مننا، خصوصا دي فيها سر ممكن يتلهف في منتهى البساطه ونروح في داهيه. سر؟ اه. ليه بقى؟ هو انت هتصدروا ايه؟ مهربات؟ مهربات؟ معقول يعني هنصدر مهربات؟ مش بتقول في سر ولو انكشف تروحوا في داهية؟ سر تجاري. سر صنعة. انت عارفة طبعا صبغة اكس 114؟ مش عارفها ازاي؟ ده انتوا دوشين الناس بالاعلانات عنها في الجرايد وفي كل حتة. اهي الصبغة دي بقى عبارة عن كنز للشركة وللبلد كلها. كنز؟ كنز. صبغة شعر تبقى كنز ازاي؟ لانه ثبت كيميائيا انها احسن واثبت صبغه شعر في العالم، ومع ان خامتها بتتكلف ملاليم ولكن بتدر ارباح خياليه. ازاي؟ اقولك، بس بيني وبينك، اصلنا بنصنعها من الحنه. مش معقول بقى صبغه اكس 114 دي مصنوعه من الحنه؟ ايوه من الحنه، بس بنحط لها شويه مواد كيماويه بسيطه جدا. عجيبه. لا والاعجب من كده، اننا بنشتري انطار الحنه من غينيا بما يساوي 30 جنيه. تصوري بقى انطار الحنه ده يطلع كام ازازه صبغه شعر؟ كام؟ 300,000 ازازه. الازازه ام 60 قرش دي؟ ام 60 قرش؟ يعني باختصار انطار الحنة ابو 30 جنيه لما نضيف له كمان مصاريف تصنيع وخدمات وخلافه حوالي 500 جنيه يبقى ربحه قد ايه تعرفيه؟ قد ايه؟ حوالي 20,000 جنيه. تصوري بقى 530 جنيه ب20,000 جنيه. يا خبر ابيض، ده انتوا بتلهبوا. لا لا لا لا، بالعكس، الصبغة اللي اقل منها في الجودة المانيا الغربية بتبيع الازازة منها ب2 جنيه، ولذلك احنا متوقعين اننا ناخد منهم سوق اوروبا كلها. وعشان كده مندوب الشركة السويدية جاي يتفق معانا على تصدير كمية كبيرة قوي. طب وايه السر اللي انت خايف تعرف سر التركيبة؟ لا لا، التركيبة معروفة وما فيهاش اي تعقيد، لكن نوع الحنة نفسها، الحنة اللي بنشتريها من غينيا، هو ده اللي مخلي اكس 114 احسن صبغة في العالم. وانت طبعا حيطلع لك عمولة كويس. عمولة عمري ما كنت احلم بيها ابدا. يا رب ينجحك يا شريف. بس حكاية السكرتيرة دي تشوف لك حل فيه. انا خايف على عينيك تزوق. يا عبيطة، هو يعني في ست في الدنيا تلفت نظري غير واحدة بس؟ سيبك من الهنبكة دي يا كوي. انا مش عايز السكرتيرات حلوين يخشوا مكتبك وخلاص. يا عفاف عقلي عقلي، صحيح مدير شركة كبيرة زي يبقى ملوش سكرتيرة خاصة؟ يا سلام، لازم يعني تكون سكرتيرة؟ ليه ما يكونش سكرتير؟ ها؟ ايش معنى السكرتيرة الخصوصية تبقى حريم؟ ولا مالكش ثقل على الخناشير؟ يا ستي ده عرف تجاري، عرف كده ماشي جاري. تقاليد إدارية في معظم الشركات. طب بقى أنا عندي اقتراح. اتفضلي. إذا كان ولا بد من سكرتيرة تشتغل معاك في المكتب. ها؟ أنا هو. إيه؟ يعني إيه؟ أنا مستعد أبقى سكرتيرتك الخصوصية في الشركة. لا لا لا، إيه التخريف ده بقى؟ تخريف ليه؟ أنا عندي دبلوم خدمة اجتماعية وبتكلم 3 لغات. وأظن يعني وشي سنس. إلا بقى إذا كنت أنت شايف غير كده. يا شيخة بلاش هزار يا عفاف، الله لو ليني كرافات خلينا. أنا مش بهزر، أنا على الأقل أولى من واحدة غريبة عنك. مفروض عارفة طبعك، قلبي على مصلحتك، نروح سوا، نرجع سوا. عينك زاغت مثلا، اهو انا برضو مراد. يا عفاف ما تبقيش خيالية، الله شغل السكرتارية ده مش لعبة، الله ده اصبح فن وامكانيات ودراية وخبرة وعلى رأي المثل صاحب بالين كذاب، كفاية عليك وظيفتك كزوجة ورب البيت. ناوليني شكيت تحت معاد وصول السيارة، قرب. ايوه يا خواجه زكور، طلباتك يا شغيب بي. انا جيت لك دلوقتي 6 مرات كويس، والجماعه بتوعنا في المانيا كل يوم يستعجلوني. ارجوك تخلص العمليه. شوف يا خواجه زكور، شوف، انت عارف ان صبغتنا دي خدت سمعه كويسه في السوق لانها احسن من صبغه شركتكم وارخص كمان. ما هو ده اللي مجننهم في المانيا، عايزين يعرفوا نوع الهنه اللي بتشتغلوا فيها. بتجيبوها منين؟ لا لا لا لا لا, لا. ما هو ده السر في الموضوع يا خواجه زكور. طيب خلاص، الشركه في بون مستعده لكل شروطكم عشان تاخد احتكار بيع صبغه اكس 114. وما تنساش انه هتستفيد حضرتك يا شبي، انا كلمتهم خلاص في المانيا عشان ياخدوا بالهم منك. شوف يا خواجه زكور، على كل حال انا تحت امرك، بس استنى كام يوم كده، 2-3 على بال ما ارجع من السفر. انت مسافر؟ ايوه. فين؟ لا ده انا مسافر البلد عشان مشكله عائليه. طيب انا ارجع لجنابك بعد اسبوع. وهو كذلك. انا بصفه رئيس مجلس الاداره بهنيك يا استاذ شريف على الصفقه العظيمه دي. مندوب السويد مبسوط جدا من مقابلتكم سوا، وبيستعجل سفرك عشان تمضي العقد النهائي. متشكر يا فندم، بس على الله ربنا يتمم بخير. الحقيقه انا خايف من الراجل زكور ده، سمسار المانيا الغربيه. ده خبيث وتحتاني. ايوه، وهيموت نفسه على انه يتفق معانا على احتكار الصبغه بتاعتنا، او يعرف مصدر الحنه اللي بنصنعها منها. لا لا لا لا، احذر منه قوي يا استاذ شريف، ده لو عرف مصدر الحنه هتبقى مصيبه. المهم في عملنا السرية التامة. لا انا خدرت اعصابه. المهم جهز نفسك للسفر بكرة، واذا جالك سمسار المانيا الغربية حاول تخدر اعصابه، اديله مهلة لحد ما تروح تمضي العقد وترجع. ربنا يستر يا فندم. طب ولما جوزك سافر بلاد برا امبارح ما جيتيش نمتي هنا ليه يا عفاف؟ الحقيقه كنت ملخومه في البيت يا ماما، قلت اوضب كل حاجه وافهم دادا خضر على نظام البيت قبل ما تلخم في الشغل. ايه شغل؟ شغل ايه يا بنتي؟ كلام في سرك، نويت اشتغل سكرتيره. سكرتيره؟ يا خبر، ازاي كده؟ والاستاذ شريف وافق؟ لا انا هشتغل من وراه. اخفى عليكي، ده برضو كلام يا عفاف. ليه؟ هو لا سمح الله مش قايم بمصاريف البيت؟ ايه حبيت تساعديه مثلا؟ لا طبعا، لكن انا هشتغل سكرتيره عنده في الشركه، بدل ما تشتغل معاه واحده غيري وجاي تعجبه ولا تلعب عليه. هو انت لسه برضه فيكي داء الغيره ده يا عفاف؟ مش مساله غيره يا ماما، بس ما يصحش نحط النار جنب البنزين ولا نخش من الحريق. طب ولما جوزك يرجع من السفر ويلاقيكي بتشتغلي من غير اذنه يبقى ازاي الحال؟ هيبقى ساعتها قدامي الامر الواقع. لا لا يا عفاف يا بنتي، بلاش امور الجنان دي يا حبيبتي، ارجعي عن فكرتك دي احسن طوعين. ما خلاص اتعينت النهارده وهستلم الشغل من بكره كده اهو. ليه هما مش عارفين انك مرات المدير العام؟ لحسن الحظ محدش في الشركه يعرف. النهارده انتهزت فرصه غياب شريف في السفر وتقدمت زي غيري، وخدت معايا الدبلوم وشهاده الميلاد، وعملوا لي امتحان انا وثلاث بنات تانيين، نجحت عليه. وبعدين قالوا لي لما يرجع المدير من السفر ويمضي اوراق تعيينك تيجي تستلمي الشغل. قلت لهم انا مستعد اشتغل من بكره ولو بدون تعيين، قالوا ما فيش مانع على خير الله. يا عيب الشوم يا بنتي، بقى تبقي مرات مدير الشركه وتشتغلي سكرتيره. الله يا ماما، وفيها ايه؟ ما انا هبقى سكرتيرته هو. والله يا عفاف يا بنتي انا مش معاكي في الحكايه دي، ربنا يستر بقى لما يرجع جوزك ويفاجئ بيكي في الشركه. مش احسن ما تفاجئ انا بواحده ملعب اعداله في المكتب زي ابليس؟ ده جوزي، ده ممتلكاتي لازم احافظ عليها، لازم اكافح ضد اي واحده تلهي عني ولو دقيقه واحده. طيب انا مالي يا بنتي، انت حره، بس بقى عايزه اقولك ان كتر الغيره بتقل عيار المحبه. اهو كمان المال السايب يعلم السر. الو ايوه فندم، هنا مكتب مدير عام الشركه. ها هو في استوكهولم يا فندم. اي خدمه يا فندم؟ انا السكرتيره افندم. بخصوص عقد ايه يا فندم؟ غنية. والله يا فندم انا ما عنديش فكره. هو على كل حال هيجي بعد اسبوع، تقدر سيادتك تيجي تقابله شخصيا لما يرجع من السويد. ما هو يا استاذ، ثانيه واحده يا فندم خليك معايا. الو صباح النور، مين يا فندم؟ يا استاذ خليك معايا، انا بتكلم في التليفون الثاني. الو مين سيادتك يا فندم؟ وكيل الحسابات؟ انهي فواتير يا فندم؟ اشتراوات؟ الكازوزه يا ست هانم تحب تشربي من الازازه ولا في كوبايه؟ سيبها مالكش دعوه. حاضر. اسفه يا فندم ما قصدتكش، ده انا بكلم الساعه. خدمه ثانيه يا هانم؟ لا مع السلامه. حاضر. مش انت يا استاذ؟ دي واحده على التليفون من فضلك. الو يا فندم فاهمه، قصدي سيادتك فواتير غينيا مش كده؟ لا قصدي عقد المشتروات. لا متاسفه، ومشتروات العقد قصدي يعني فواتير بتاعه المشتروات. الو يا فندم انا اعمل ايه اذا كان سياده المدير مسات؟ لا مش انت يا فندم، انا بكلم الاستاذ المحامي بتاع غينيا على التليفون الثاني. العقد ده يا مدمزيل. دقيقه واحده من فضلك. لا مش حضرتك. الو ايوه يا فندم، فواتير ايه بالظبط؟ لا خلاص يا فندم، محامي غني قفل السك. حاضر، هدور عليها وابعتها لحضرتك في الحسابات. مع السلامه يا فندم. يا حفيظ ايه ده، 20 حاجه في وقت واحد؟ حضرتك يظهر جديده في الصنعه. الحقيقه ايوه، دي اول مره اشتغل سكرتيره. معلش يا مدمزيل، بكره تتوديكي وتبقى عارف. انا مدام يا استاذ. تشرفنا، وانا حسن. حسن مين؟ حسن عبد الحميد نائب مدير العقود في الشركة. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ حضرتك متجوزة؟ اظن الدبلة دي تغنيك عن الاجابة. وحتى من غير الدبلة كان لازم اعرفها لوحدي، واحدة بالجمال ده مش معقول ما تكونش متجوزة. يا استاذ. ها؟ افندم. خليك في الشغل. العقد بتاع غني اهو اتسجل واتختم وجاهز على امضاء الوكيل. وكيل ايه؟ وكيل المصدر. طيب وانا مهمتي ايه بالظبط في الموضوع ده؟ ياه يظهر انك لسه خام قوي. على كل حال ما تشيليش هم يا طعمة. انا حمرنك على الشغل يا استاذ. يا نعم خليك في العقد. طيب ايه انت هتعقديها ليه؟ ادي العقد وادي صورة من اذن الاستراد وادي ملف غنية واديني ماشي. غنية؟ ده كان في واحد محامي بيكلمني دلوقتي وبيسأل على العقد. لازم الاستاذ عزيز خوري. ايوه مظبوط. ما هو ده وكيل المصدر بتاع غنيه اللي بنستورد منه الحنة. فهمت. لكن ده يا خبر. ايه ده انا قلت له ان السيادة المدير مسافر وزعل وقفل السكه. يا نهار ملخفن، زعلتيه؟ طيب اتصرف ازاي والنبي يا استاذ حسن؟ ربنا يخليك تحلي لي الاشكال ده يا مدام. نعم خليكي في الشغل. يعني خلصك يا استاذ، سيب واحده ست في دقيقه. لو ما كانش قلب حنين. طب قولي اعمل ايه؟ ربنا يخليك. ما تعمليش حاجه، انا هروح مكتبي اتصلك بيه باي شكل واخليه يجي يمضي العقد. ربنا ما يغلب لك سكرتيره يا استاذ. سيدة عفاف عبد السلام موجودة؟ أيوة أنا. تلغراف من خارج، اتفضلي. متشكرة، مع السلامة. هي يا عفاف، في إيه يا بنتي؟ ده تلغراف من شريف يا ماما. من شريف؟ ربنا ينجح مقصده ويرجعه مجبور الخاطر. قولي لي يا بنتي في إيه التلغراف ده، طمنيني. بيقول يا ستي ما معناه؟ صدفتني بعد الصعوبة، هضطر الانتظار أسبوع آخر في ستوكهولم. يا عيني يا ابني، تلاقي تعبان يا دنار. لا تعبان ولا حاجة، هو لازم الجو هناك عاجبه، والستات الحلوين اللي في السويد كلوا عقله. يا بنتي بلاش الظلم ده، حرام عليكي، ده بدل ما تدعيله. والله يا عالية في شريف، انا ضايقه المر هنا بشغله وهو داير لي في اوروبا على حل شعره. وايه اللي كان رماكي على المر يا بنتي؟ شغلانة ملكيش فيها، تتحشري فيها ليه؟ انا عارفة بقى يا ماما، انا كل اللي هممني بس المحامي بتاع غنية اللي مش عارفين نعثر عليه ده، وإذا ما جاش يمضي العقد قبل ما يرجع شريف هتبقى مصيبة سودة. القصد بقى أنا خارجة يا ماما رايحة للكوافير. ولازم الكوافير ده يا بنتي كل يوم؟ يعني قلة راحة من كله؟ أعمل إيه يا ماما؟ أنا بشتغل سكرتير، لازم يكون مظهري كويس قدام الرايح واللي جاي. أمال يعني كنت زعلانة من الإعلان اللي طلبوا فيه سكرتيرة مظهرها كويس؟ خلاص بقى يا ماما. من فضلك يا مسي جيني، انا مستعجله وميعاد المكتب فاضل له نص ساعه. خلني يا مدام. الله، مين؟ عفاف، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا ابله يا مينا. ازيك انت؟ الله، انت شكلك متغير قوي، ما عرفتكيش. يظهر عشان صبغتي شعرك اصلا. ايه رايك؟ اللون ده مش لايق عليا يا عفاف، ده جمال. دي واخد صبغه كويس كتير يا مدام. لازم اكس 114. لا لا لا لا، دي صبغه احسن كتير، دي الماني. الازازه ثمنها 2 جنيه يا عفاف، وصناعه بره طبعا. الكلام ده فات اوانه يا ابله امين، صناعه بره ما بقتش احسن من صناعتنا احنا. انت جربتي صبغه اكس 114؟ بصراحه لا، اصل الحاجه بتاعت المانيا مضمونه. اهي دي العقده اللي لازم نتخلص منها يا ابله. لحد امتى هنبدأ نقول شغل بره؟ صبغه اكس 114 ثمنها ربع ثمن الصبغه الالماني، وفي الوقت نفسه احسن منها 1000 مره. معقول دي يا مدام؟ اسال اللي جربوها يا خواجه، ولا عشان ما انت خواجه. صح يا عفاف الكلام ده، جربيها مره. دي الشركه اللي بتعمل الصبغه الالماني دي عايزه تحتكر صبغه اكس 114 بتاعتنا عشان خدت منها السوق في اوروبا. يا خبر، ايش عرفك؟ ايش عرفني ازاي؟ ما هي الشركه بتاعت جوزي هي اللي بتعمل صبغه اكس 114. علشان كده بتعملي لها دعايه. لا يا ابو، صبغتنا ما بقتش محتاجه لدعايه، دي زحفت على كل اسواق العالم بسبب جودتها ورخصها. طب اقول لك على سر تستغربي له. ايه يا ترى؟ جوزي دلوقتي في السويد، راح عشان يمضي عقد تصدير صبغه اكس 114 بملايين الجنيهات. يعني صبغتنا بتاعت بلدنا بتنباع في بلاد بره؟ والمانيا الغربيه نفسها عايزه تشتري حق ده. غريبه، يعني عايزه تقولي ان احنا تقدمنا في الصنعه عن المانيا الغربيه؟ ايه المانع، كل صنعه في الدنيا الرك فيها على الاتقان. كلام في سر. ايه بس؟ اوعي تجيبي سيره. لا بس قولي. صبغتنا بتتعمل من صنف حنه مفيش اخوه في العالم. يا سلام. الشركه بتشتريه من بلد اسمها غينيا. عجايب، صبغه الشعر من الحنه. كل الصبغات اللي في الدنيا، بس الميزه في نوع الحنه. والابهى من كده ايه؟ الحنه اللي شركتنا بتشتريها من غينيا ايه يا اختي؟ ايه بسعر التراب. ايه عشان كده الصبغه المصريه ارخص. ايوه بس ده كلام في سر. عارفه يا حبيبتي؟ عارفه. بقى صحيح يا فتكات، الصبغه بتاعت اكس 114 دي كويسه؟ يا سلام، ما عندي كيش فكره. ده جده عباس استعملها من شهرين وكل يوم يخفي راسه، لكن شعره اسود زي ما يكون ابن 20 سنه. عمري يا اختي ما شفت صبغه بالشكل ده. انا اقول لك ايه السبب، بس كلام في سرك. ايه؟ الصبغه دي بيعملوها من صنف حنه بيستوردوها من بلد اسمها غينيا. مش معقول. وحياتك، زي ما بقول لك كده، انا راسي على البير وغطاه. وذلك يا امينه هاني بيشتروا كل الحنه ب 3 مليم. عجاي. بس اوعي تجيبي سيره. احنا مالنا يا اختي؟ كلام في سيرك يا عزيزة، صبغة اكس 114 دي بيعملوها من الحنة. الحنة اللي بيشتروها من بلد ايه؟ اللهم صلي على النبي. اسمها غينيا. بونجور مدام. اهلا وسهلا يا فندم، اي خدمة؟ انا الخواجة زكور، جان زكور، سنسار توغاري، وعايزني اقابل شريف بي. والله يا فندم هو مسافر ستوكهولم. ستوكهولم؟ ايوه، وعلى كل حال هو هيرجع كمان اسبوع تقريبا. سيادتك عايز تقابله بخصوص ايه يا خواجه زكور؟ لا بس انا اصل. الو، مين؟ مش معقول، ازيك يا سونا، وحشتيني قوي. ايش عرفك ان انا بشتغل هنا؟ قبل امينه قالت لك؟ على كل حال فرصه سعيده اني سمعت صوتك. نعم، هي قالت لك على حكايه الصبغه دي كمان؟ يا خبر، دي ما بتتبلش في بقها الفوله. ايوه طبعا، احسن صبغه في العالم دي. السويد عايزه تشتري حق بيعها في اوروبا كلها. وحياتك، حتى شريف هناك عشان يمضي العقد. بنجيب الحنة منين؟ لا مش غانا، غينيا. ما تذكروا جغرافيا بقى. ان شاء الله لما يرجع شريف من السفر هنفوت نزوركم. عن اذنك بقى احسن مش فاضي. باي باي يا روحي. ايوه يا خواجه زكور، سيادتك عايز المقابله بخصوص ايه؟ اوه خلاص مدام، خلاص، ميرسي، معلش، ابى افوت مره تاني. الله، ايه الراجل المهووس ده؟ يا متر فوري، انا جبت لك عقد غينيا علشان الموضوع مستعجل شويه، والشركه في بون فوضتني ازود 10 جنيه في الامتار على عقد شركه التنميه العربيه. لكن يا متر ذكور، انا مدي كلمه لمدير شركه التنميه، دول بيتعاملوا معانا من سنين دلوقتي. يا متر فوري، انت يهمك طبعا مصلحه الراجل بتاعك، ولما يكون في 10 جنيه زياده في الامتار وعقد احتكار مضمون في بنك سنترال الامريكي، اظن دي فرصه مش هتلاقوها، خصوصا انه اتعبك معمول حسابها. ايوه بس يعني يكفيك 5 جنيه استرليني عن كل انت. والضمان يا مستر زكور؟ سندات بنص مليون جنيه باسمك. مستر زكور، اعتبر العقد في ايدك. ميرسي ميل ميرسي. تأذيني بقى حضرتك الحق ابعت تليغراف في بون؟ ومستعجل ليه ما دام الصفقه في ايدي انا؟ لا ده تليغراف مهم جدا عشان الشركه تسبق على عقد ستوكهولم ونعقل الاتفاقية بتاعت شركة التنمية. تناقه قوي يا ميسو ذكور. التجارة ايضا نصاحة يا حبيبي. تعال هنا يا استاذ حسن. افندم. ايه الحكاية؟ هي قصايا الشركة بقت سلاح ملاح ولا ايه؟ ليه يا فندم؟ ما انتش عارف ليه؟ حكاية الصبغة بتاعتنا او والحنه اللي بتخش في تصنيعها بقت سيره في بق كل الناس لدرجه اني سمعتها امبارح في النادي. يا فندم احنا في قسم العقود ما بنطلعش حد على المستندات. احنا بنحترم سريه العمل الى اقصى حد. ده حتى العقد ده بالذات كنا كاتبين عليه سر جدا. امال مين اللي قفش السر ده؟ هو مين المسؤول عن حفظ العقد طالما انه سري؟ يا فندم مفيش حد مسؤول يا فندم. العقد بياخد طريقه الطبيعي مع البوصله اليوميه. يبقى سر جدا ازاي يا استاذ حسن؟ ده المفروض يحفظ في مكان امين وواحد ولا اتنين على الاكتر يبقوا مسؤولين عنه. ما هو يا فندم احنا كاتبين عليه سري جدا. طب ايه فايدة السرية دي وهو بيتداول من ايد لايد؟ ده يبقى اسمه اهمال وتخريب يا استاذ حسن. هو العقد اتمضى ولا لسه؟ لسه يا فندم. شيء جميل قوي. انتم يا استاذ مش حاسين بالمنافسة؟ يعني الشركة الالمانية لو خدت خبر بمصدر الحنة وسبقتنا بالتعاقد مع المصدر يبقى عليه العوض. انا يا فندم هشوف الموضوع ده بنفسي. اوام يا استاذ ما تعرفوش اننا في حرب مع المنافسين؟ عقد غنيه فينا يا مدام عفاف. اهو قولي لي حد شافه وحد طلع عليه؟ ابدا ده في الملف بتاع البوسطه من ساعه ما خدته منك. ليه؟ رئيس مجلس الاداره بهدلني دلوقتي وبيقول ان سر تصنيع الصبغه بتاعتنا بقى سيره ببق كل الناس. ايه؟ والأذى من كده ان الناس عرفت اننا بنشتري الحنه من غنيه. ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ سر الصنع. السر الخواجه ذكور مستعد يدفع نص عمره عشان يعرفه. بتقول مين؟ الخواجه ذكور السمسار التجاري بتاع المانيا الغربيه. ايه مالك؟ ما هو الخواجه ده كان هنا امبارح. ايه؟ هو يكون عرف حاجه؟ وعرف. ازاي؟ ايه اللي عرف؟ اللي تعال لساني اللي عايز اقطعه. ربنا يستر بقى. عليه العوض ومنه العوض. حد في الدنيا يعمل كده يا ست هانم؟ تحشري نفسك في عمل مش بتاعك وتبوظي الدنيا كده؟ انا اسفه يا شريف سامحني. ايه الفايده؟ ما تحولت انا وانت للتحقيق واللي كان الشركه الالمانيه لقفت مننا عقد الحنه بسبب جهلك وسوء تصرفك وصفقه السويد باظت رخرة بعد الاشعاعات ما وصلت لحد هناك وفهموا اننا بنصنع الصبغه من حنه غينيا. انا لما قلت لقبلة امينه كان بحسن نية. كنت بدافع عن الصبغة المصرية وما كنتش عارفة انها هتشيحها في البلد كلها. يا هانم ما هو ده الغلط. ده الغلط. دايما نعتمد على حسن النية ونزع اسرارنا المهمة. ما هو انت كمان وقعت في نفس الغلط يا شريف. انا؟ ايوة. هو مين اللي قالي على السر ده؟ مش انت؟ كنت عايزك تقدري موقفي. ده انت مراتي ما انتش غريبة. وما دام ده سر الصنعة ما تقولوش حتى لمراتك. ليك حق. انا فعلا اول من فتش السر وانا اللي لازم اتحمل نتيجه التحقيق وانا عارف النتيجه من دلوقتي. ان شاء الله خير. خير منين بقى؟ ده انا سالت واحد في عالم القضايا وقال لي على كل حاجه. قال لك على ايه؟ نعم يا اختي. قال لي على ايه؟ لا كفايه بقى ده كلام سر. وهكذا تنتهي تمثيلية كلام سر كتبها أنور عبد الله. كلام سر بطولة كمال الشناوي، زيز البدراوي، صلاح نظمي، سامية رشدي، سامية فهمي، ناهد سمير، رأفت فهيم، إدمون تويمة، عبد الرحمن عرنوس، محمد إبراهيم سعيد ومحمود عقل. قام بالتسجيل سعد الخادم. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. كلام سر تمثيلية من إخراج يوسف حجازي. النجار يا بسمة النوار قومي واستقبلي الصباح يا أحلى من الصباح يا رفيقات الجميلات يا أعذار الربوات إني ظمآنة للغناء لهفانة لتغريد الشباب في الدماء. عزيزي مستمع البرنامج العام، للبرامج الغنائية في الراديو تاريخ عريق، خاصة في الإذاعة المصرية وبالتحديد في البرنامج العام، وقد نبغ في تقديمها رواد إذاعيون كبار، ولكن بعض هذه البرامج اشتهر مثل علي بابا وإسم وأطر الندى، وبعضها الآخر وعرضته ستائر النسيان، ومنها هذا البرنامج. هنا القاهرة، محمد محمود شعبان يقدم عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، إخراج محمد محمود شعبان. عذراء الربيع. تفردت بحبي دون البشر، أنا ذا قد أتيت في موعدي. أيها الملك الجميل، أما خفت الرقباء؟ لا تلحظني إلا عيناك، هل كل نائم يا حبيبتي إلا أنا وقلبك، فكلانا لا يغفو أبدا. أما يفضحنا البلبل الطرطار؟ أما تنم الورود عن عبير خطاك؟ أما تهمس الصبا الوهنانة بحديثنا للصفصاف المرسل الشاح؟ لم يصح الصباح بعد يا آزار، لا تخافي، فكل الكائنات غافية، تعالي معي يا حبيبتي. حذاري أيها الملك الجميل، إن لا أقوى على فراق أمي. ما خلقت يا آزار لتكوني بشرا ثانيا، بل لتكوني روحا من الفردوس لا يعرف الفناء. لكم أنا حمقاء، أحببتك وأنا لا أعرف منك إلا صورتك الفاتنة. قل لي، ما اسمك؟ ما موطنك؟ ما تعرفين كل شيء إن تسللت معي الآن. قومي يا آزار، تعالي بين ذراعي. لا لا لا، تعالي أحملك على جوادي ونسبق الريح فرارا إلى مملكتي، مملكة العليا. هيا يا آزار. لا، دعني. أمه آزار ابنتي، ما بك يا صغيرتي؟ ما بك؟ أمه، أين أنا؟ كان يريد أن يخطفني. لا تجزعي يا حبيبتي، إنك تحلمين. يريد أن يأخذني منك يا أمه. من؟ الملك الجميل. تلك أحلام العذارة، أوهام شبابك. ولكنه يعاودني كل ليلة. غدا أذهب بك إلى الكاهن لتقصي عليه رؤياك. نامي يا آزار، نامي حتى يشرق الصباح. آزار يا بسمة النوار، قومي واستقبلي الصباح يا أحلى من الصباح. يا رفيقات الجميلات، يا أعذار الربوات، إني ظمآنة للغناء لهفانة لتغريد الشباب في الدماء. Hey, yeah. تلك التي تستمطر السماء اللعنة والجد. أيها الزاهد الورع، يا من تسكن الجبال وتسامر الأرواح والأشباح، هل عندك خبر عن ابنتي آزار، فتنة الليل وآية النهار؟ لا تجزعي أيتها الثكلى، لقد اكتباها لنفسه روح الجمال. روح الجمال، تعالي إلى صومعتي تكشف لك بئر الأسرار أين صارت آثار. أيتها البئر المقدسة، اكشفي على صفحة الماء مكنون الغيب والخفاء، وأبيني أين مقام آثار. أفي الأرض أم في السماء؟ أقبلي أقبلي أيتها الثكلة، انظري قولي ماذا ترين. ماذا؟ أخداعا أرى أم عين اليقين؟ تلك ابنتي، تلك أعذار أعذار أعذار. تطوف بك، ألم تقولي إنك تحبينني؟ ولكني لا أقوى على فراق أمي، ولا آلف هذا العالم. عد بي إلى حيث أعيش. لا بأس عليك يا حبيبتي، اجرعي هذه الكف، اجرعيها دفعة واحدة. تلك عين الخلود، من شرب منها لا يذوق الموت. اجرعيها يا صغيرتي. حسنا، الآن تعرفينني وتألفين عالمي. أتسمعين الخرير المخمور؟ أترين عرس الضياء يغرق كؤوسه على الفردوس؟ الفردوس، ما أجمل هذا العالم. إني لست أنا، أحس كأني كل شيء أو كأني لا شيء. هذا هو الخلود، لقد شع جوهرك فأذاب ظلمة الجسد، إنك لم تعودي بشرا ثانيا. وما هذه التعويمة الجميلة؟ ما هذا السرب المقبل؟ إنهن الحور يغنين في عرسك. عرسي أنا؟ وإلى من أزف؟ إلي يا حبيبتي، أما عرفتني بعد أيتها الفردوسية الخالدة؟ نعم لقد عرفتك الآن، أنت روح الجمال، أنت من أحببته من قبل في كل شيء جميل. وكنت أنت أجمل شيء في الحياة، لهذا ضمنت بك على الفناء والموت. صهي يا آزار. إن أمي تناديني. أمك؟ وهل لك أم؟ أمي التي فاضت عن وجودي كما يفيض النور بالنور، أمي روح العدل. روح العدل؟ أما ترين من قرابة بين الجمال والعدل؟ بل هما وجهان المعنى الواحد ينتظم الكلام. انتظر يا آزار، لعلها تدعوني لأمر خفي. ولدي روح الجمال. أي أمه، لبيك يا روح العدل. أي هذا الذي فعلت؟ أتكون السبب في آلام نفس بشرية ضعيفة؟ إن أم آزار تكاد آهاتها تحرق الملكوت، فتحيل الأخضر هشيما والرب يابسا. لو لم تكن روحا طاهرة لقلت إنها نزوة خاطئة، فقد ظلمت نفسين. حاشاك أن أظلم، إن آزار أحبتني وعشقتني في كل جميل. وأمها؟ هذا ما أكل أمره إليك يا أمه، يا روح العدل، فاحكمي بما شئت وأنقذي تلك النفس المعذبة. أما ترد آزار إلى دنياها؟ ولكنها لم تعد بشرا، لقد شربت من عين الخلود. إذن فلتخرج إلى الدنيا فترة كل عام، كي تقر بها أمها عينا، وكي تعيد إلى الأرض الخصبة والنماء. أسمعت أيتها الثكلى؟ أرأيت؟ ارفعي وجهك عن البئر وانطلقي إلى ربوعك وقري عينا. غدا تزورك ابنتك آزار. ولكنها لن تعود بشرا سويا. لا، بل روحا يملأ الوجود ويشيع في الكائنات نضارة وصبا. تزور الدنيا في موكب إلهي يصخب بالفتنة والجمال في موكب الربيع. ابتسمي يا بذور، غردي يا طيور، انشري جناحيك وانطلقي في الفضاء، فغدا تعود آزار في موكب الربيع. يا عذار الربوات، اقبلن من كل حب وخوف، واركبن مولد الفجر، وغنين بما يهوي الشباب، وحيينا عذار عطاء الجمال، فغدا تسلم للدنيا في موكب الربيع. Thank you. هنا القاهرة. قدم لكم محمد محمود شعبان عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، غناء الصوت الجديد جيهان، في التمثيل حسب سماع الأصوات روح الجمال محمد الطوخي، أزار سميحة سامي، الأم زوزو نبيل، الزاهد عبد الرحيم الزرقاني، روح العدل عزيزة حلمي، رفيقات أزار سوسن ندى ونوال الجمل وشريفة فاضل. عذراء الربيع إخراج محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء، من الشخصيات التي قدمها المخرج الكبير متعدد المواهب السيد بدير خلال برنامج شخصية تبحث عن مؤلف، شخصية الفتخاني التي جسدها الفنان القدير عبد الوارث عصر في نصف ساعة، وشاركه بالتمثيل الفنان حسن يوسف. هذه الحلقة وذيعت في شهر مايو عام 1961. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. الفتخاني، برنامج كتبه حامد الديب. انت متأكد يا ممدوح ان الرجل ده عنده فسيخ كويس؟ الا متأكد طبعا، انا مجربه قبل كده. انت فاكر يا رفعت لما رحنا البلد وبعدنا جبنا فسيخ من طنطا؟ بس ما تفكرنيش يا ممدوح، هو ده كان فسيخ يا اخي. وفاكر بابا كان بيقول ايه واحنا بناكل؟ ايوه يا سيدي، وكل ما ياكل لقمة يقول الله يمسيك بالخير يا عم خليل. وانا اضحك اقول له يا عمي بس مش تقول لنا ايه حكاية عم خليل ده؟ اهو ده عم خليل اللي بابا كان بيشكر فيه. هو ده عم خليل؟ هو بعينه تعالى تعالى اكل الفسيخ وحشنا من زمان. اجي فين يا اخي؟ ما تمشي قدامي. هو انت مش زبون قديم عنده؟ انا اول مره يشوفني. تعالى. صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير. انا اخدت من عندك فسيخ وبطارخ من مده وكانت حاجه ممتازه قوي. عاوزين صنف كويس زي بتاع المره اللي فاتت. انا ما اديش الزبون بتاعي حاجه وحشه ابدا. ما جيبش في المحل بتاعي غير البضاعه الكويسه. ليه؟ اهو مثلا حضرتك خدت من عندي فسيخ مره ورجعت لي تاني لوحدك. دي اصول التجاره يا سيدنا الافندي. اسم الكريم ايه؟ اسمي ممدوح وده زميلي رفعت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم خليل. لا مؤاخذه يا استاذ ممدوح، انا راجل براعي ربنا في رزقي وفي صنعتي. اصل مش كل السمك اللي يتعمل في سيخ، ده سمك مخصوص. لكن اللي ما هوش باقي على الزبون بتاعه يعمل اي سمك وخلاص. نوعه ايه سمك ده يا عم خليل؟ الفسيخ المظبوط نعمله من السمك البوري. بس مش كل البوري ولا كل من عمل الفسيخ فسخاني بقى. دي حاجة صحية. تكونش فاكرنا حنروح نعمل فسيخ ونضربك. عملت حلق علينا عم خليل. وهي دي تيجي؟ ايه اللي هخليك تظفر نفسك وتعمل فسيخ بايدك؟ هي حصلت كمان. طيب عايزينك تقول لنا يا عم خليل، السمك البوري اللي بتعمله منه الفسيخ شروطه ايه؟ شروط ايه اخوي؟ هو السمك البوري ده داخل امتحان متابعه؟ سمكه تكون سمينه وبس. يعني السمكه الهزيله ما تنفعش في الفسيخ؟ ما تنفعش ليه؟ تنفع، لكن طعمها يبقى مش حاجه، تبقى ناشفه ما تعرفش تاكلها، ما تنبسطش من اكلها يعني. لكن ليه يا عم خليل سموها فسيخه؟ والله اللي عرفوا انهم سموها كده عشان الواحد قبل ما ياكلها بيفسخها. ده اللي سمعته والعهد على الراوي بقى. طيب والفسيخ اللي عندك بقى سعره ليه مش واحد ما دام كله من البوري السمين؟ تكونوش ناويين تشتغلوا فسخانيه وجايين تضحكوا عليا وتشتروا راسلين ثلاثه فسيخ وتعرفوا مين سر الليله ولا ايه الحكايه؟ لا لا يا عم خليل اطمن، لسه قدامك كمان سنتين على ما نخلص الكليه. كليه ايه؟ كليه التجاره. يبقى برضه في خوف يا جماعه ما دام فيها تجاره. لا لا ما تخافش يا عم خليل، احنا بس عاوزين زياده معلومات. والله اذا كان كده اقول لكم والرزق على الله، ولو اني خايف برضه. بقى السمك البوري اللي بنعمل منه الفسيخ انواع. بوري لبد، ونوع اسمه جران، ونوع اسمه طبار، ونوع اسمه كنبيه. اما سمك الحيتان فده اللي بنعمل منه البطارخ. والفسيخ اصناف، فسيخ بورلوسي وبلدي ودمياطي وبردويلي وسويسي. ودي السبب في اختلاف السعر، لان كل صنف من دول بيختلف عن التاني. طيب في سؤال تاني. تفضل. هو انا مش هخلص من الاسئله، انتوا جايين تشتروا ولا جايين تفتحوا محضر؟ معلش يا عم خليل استحملنا، انت اصلك راجل سمح والواحد ما بيشبعش من كلامك الحلو. طيب يا سيدي خلاص، ما دام الحكايه كده اتفضلوا اتكلموا على كيفكم. اسأل يا سيدي والأرزاق على الله. البصارخ بقى غالية ليه يا عم خليل؟ قلتلي البصارخ غالية ليه؟ بقى أول حاجة زي ما قلتلكم مش كل السمك فيه بصارخ. عارفين عم خليل البصارخ بيجيبوها من سمك الحيتان. ادي انت عرفت اهو، السمكة دي وجودها قليل. تاني حاجة السمكة لازم نقطعها عشان نطلع منها البطروخ بتاعها. في الحالة دي بقى ما نقدرش نبيع السمكة على بعضها حتة واحدة. نقوم نقطعها ونبيعها بالكتير وقتها تتباع بعشرة سهم. يعني بتعوضوا ديف دي. اهو كده. والبطروخ تاخدوه من قلب السمكة تبيعوه كده على طول؟ نبيعه على طول ازاي يا اخي؟ ده البطروخ لما بيطلع من السمكة بيبقى كيس مية لونه ابيض. يا سلام. ناخده ننشفه في تلاجة ولا تحت مروحة لغاية ما يجمد، وبعدين نملحه ونكبسه في القالب بتاعه يتغير لونه ويبقى احمر زي ما انت شايفه كده. ما عندكش كافيار يا عم خليل؟ الحاجات اللي عندنا منتجات بلادنا بس. الكافيار ده بيجيبوه من سمك ثماني كبير مش موجود عندنا. بياخدوا البطروخ بتاعه ويفرطوه ويعبوه في علب. ما هو البطروخ والكافيار اصله بيض سمك. متشكرين قوي يا عم خليل. طيب اوزن لنا بقى 5 ترطال فسيخ وربع وقت بطارخ. حاضر يا سيدي اتفضل. هات يا جدع لمني. ايوه كده هات. حط يا واد بتاعك. ايوه ادي الطلب اهو. حاجة حلوة بالهنا والشفة. فلوسك يا عم خليل متشكرين قوي. العفو يا فندي مع السلامة. ايوه يا استاذ ممدوح. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ممدوح. من فضلك انت حضرتي يوم الاثنين اللي فات وكتبتي محاضره المحاسبه؟ ايوه كنت موجوده. انا ما فيش محاضره بتفوت. طيب اقدر استعيد كراسه المحاضرات بتاعتك عشان انقل المحاضره دي؟ بس انت يا استاذ ممدوح خدت مني محاضرات اداره الاعمال بقالها اسبوع عندك وما رجعتهاش لغايه دلوقتي، وانا عاوزاها. ده انا اضطريت اكتب المحاضره الاخرانيه في ورقه عشان الكراسه بتاعتي كانت عندك. انا اسف قوي بس انا مش قادر افهم. يعني ايه عفاف؟ احنا كل يوم بنتقابل في الكليه ومع ذلك ما طلبتيش الكراسه مني ليه؟ اللي افهمه انك تلقن محاضرتك وتديني الكراسه من نفسك. طب وعاوزني اطلب الكراسه منك ليه؟ اهميتها ايه عندك؟ عفاف انت مش يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انت فاهمه كل حاجه يا عفاف. ايه فاهمه ايه؟ عاوز تقول ايه؟ ما تتكلم. لا الواحد لازم يكون دغري وصريح. انا دغري وصريح فعلا بس انا خايف من الصدمه. خايف تحطميني يا عفاف. احطمك؟ احطمك ليه يا استاذ ممدوح؟ العلاقه بيننا علاقه زماله وبس، ما يصحش تتعدى كده. اقفل الموضوع ده ارجوك. اقفل الموضوع ازاي؟ انا زميلك يا عفاف. صحيح انا تجاوزت حدودي شويه، لكن الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نتحكم فيه في حياتنا هي قلوبنا. مش بايدينا نقدر نوجهها ولا بايدينا نوقف شعورها. عفاف اظنك فهمتي كل حاجه. انا ما فهمتش حاجه وما احبش افهم حاجه. مش معقول الكلام ده. مش معقول ليه؟ حاجه ما بتحصلش يا استاذ. انا مش فاضيه، انا عاوز اخلص الكليه وانجح، عاوز اذاكر فاهم. اذا كان ما يهمكش انك تذاكر دي حاجه تانية، سيب غيرك يدور على مستقبله. الوضع دلوقتي اتغير يا عفاف. انا بقيت انسان تاني، عاوز اذاكر وعاوز انجح وعاوز اطلع السما عشان ارضيكي انت. الحياه اتفتحت قدامي ولقيت اللي حببني فيها. لقيتك انت عفاف. عفاف تقبليني؟ الكلام ده سابق لاوانه، لسه بدري عليه. اديني كلمه يا عفاف، قوليلي انك موافقه. بس لاحظ ان موافقتي مش كل حاجه. انا يهمني موافقتك اولا، وبعد كده الدنيا كلها تهون. يا سلام. انت مش مقدره شعوري يا عفاف. هتلاقيني اقدر شعورك يوم ما تنجح اخر السنه ويوم ما ترجع لي كراسه المحاضرات اللي خدتها مني. خلاص يا ستي، من بكره محاضرات اداره الاعمال هترجع لك تاني. هترجع لك من بدري. من بدري قوي. صباح الخير يا جماعه. اهلا اهلا. صباح الخير يا شريف. ازاي حالك يا ممدوح؟ الحمد لله. الامتحان قرب والواحد تعبان شويه من المذاكره. يا ريتني ذاكرت يا اخي من اول السنه. ايه حكايه المذاكره دي يا اخي؟ الله، احنا لا بقينا نتفسح ولا نروح هنا ولا هنا ولا وحياه ابوك يا رفعت تسيبني. عندنا 3 اشهر طوال نبقى نتفسح فيهم على كيفنا. ده على كده ما انتش ناوي تيجي معانا القناطر في شم النسيم؟ ها ما افتكرش. اما اشوف. لا كله الا كده. حد يقعد في البيت في يوم زي ده يا اخي؟ والفسيخ يا ممدوح، الفسيخ الجميل بتاع عم خليل مين هياكله؟ صحيح عندك حق. ومين هيشتري لنا الفسيخ ده بقى غيرك؟ ده يوم في السنه يا ممدوح. يا اخي ريح نفسك يوم. ولا خايف على عربيتك يا سي ممدوح؟ اطمن، مفيش حد هيروح غير الشله بتاعتنا وبس. اصله خايف من سينو دي، مش خايف على العربيه. انا ما خافش من حد، انا حر في تصرفاتي. طب ما احنا عارفين، بس لازم تاخد اذن قبل ما نروح. اخد اذن من مين بقى؟ معلش ما تغلطش نفسك، انا عليا المهمه دي. هاخد لك اذن من عفاف. وفيها ايه لو راحت معانا يا ممدوح؟ ما افتكرش هتوافق. اذا ما وافقتش يبقى عليك تقنعها، انتوا مش اصحاب. محاسن من فضلك، انا ما اسمحش لحد يتكلم على عفاف وهي مش موجوده. طيب ما تزعلش، بلاش اصحاب، شبه مخطوبين. وبعدين يا محاسن. يا جماعه انتوا بتضيعوا الوقت في كلام ملوش لزوم. ممدوح رايح يعني رايح. وعفاف هي جايه اهي. واحنا هنتكلم قدامها، بس ما حدش يقول لها تعالي معانا، ما تحرجوهاش. ها سيبوها لظروفها. صباح الخير. صباح الخير يا عفاف. احنا يا ستي كنا دلوقتي بنتفق على رحله يوم شم النسيم، كلنا مجموعه واحده كده هنروح في عربيه ممدوح وناكل فسيخ. هو يعني ضروري الفسيخ؟ لا طبعا، ده شرط اساسي. انا احب الفسيخ جدا وممدوح بيموت في الفسيخ. خلاص ناكل فسيخ، بس انا مش عارفه ايه حكمه اكل الفسيخ في شم النسيم. تعرفوا يا جماعه ان الفسيخ مش موجود الا في الاقليم المصري بس، يعني مفيش اي دوله ثانيه بتعمله الا احنا. وايه السبب في ده؟ ازاي فكروا انهم يعملوا السمك فسيخ؟ انا كنت قريت حاجه عن الموضوع ده. طب ما تقول لنا، منك نستفيد. بقى قدماء المصريين وخصوصا الناس اللي عايشين على السواحل كانوا بيصطادوا السمك بكثره، وطبعا السمك اول ما يطلع من الميه بيموت ويفسد بسرعه، فالسمك اللي كانوا بيصطادوه ما كانوش بيعرفوا ينتفعوا بيه. مره كان واحد صايد شويه سمك، بالصدفه رش عليه شويه ملح، فوجد ان الملح بيحفظ السمك وما يخلوش يفسد، ووجد كمان انه لو ملح السمك وحفظه في مكان كويس هيعيش مده طويله وياكل منه. وبالطريقه دي انتشرت صناعه الفسيخ. تمام كده. وبالطريقه دي برضو عرفوا يعملوا السردين ومن الخلول. طبعا ايوه، بس السردين له صنعه والفسيخ له صنعه. حتى السردين راخر، عارف بيعملوه ازاي؟ ده الفتوح ده كله. طبعا يا اخي انا راجل سواحلي من دمياط. طب قول لنا يا سيدي بيعملوا الفسيخ والسردين ازاي؟ علشان يعملوا الفسيخ بيصطادوا السمك وينشروه في الشمس حوالي 5 أو 6 ساعات. فينزل منه دم وميه، والسمكه نفسها بتنتفخ شويه من الحراره. ياخدوا السمك يغسلوه ويملحوه، واهم شرط انك ما تخليش الدبان يجي على السمك طول المده دي. طيب السردين ومن الخلول بقى؟ السردين جلده ارق من الفسيخ، ومفيش داعي لتعريضه للشمس. ياخدوه ويملحوه ويعبوه في صفاية على طول. وام الخلول يصطادوها من البحر وينظفوها من الرمل ويملحوها. في حاجه يا شريف ما قلتلناش، الرنجه بيعملوها ازاي؟ يا محاسن الرنجه دي ما بيعملوهاش عندنا، لان سمك الرنجه مش موجود في البحار بتاعتنا. يعني زي سمك البكالار. تمام. اهو سمك البكالار اخر. لا بيتعمل عندنا ولا السمك بتاعه بيعيش في الميه بتاعتنا. وما قريتش حاجه يا شريف عن فايده الفسيخ للجسم وقيمته الغذائيه؟ قريت. الفسيخ فيه مواد زلاليه بيسهل الهضم. يا سلام. والملح اللي فيه بيفيد في حالات نقص الملح في الجسم. والفسيخ زي السمك تمام، فيه زيوت بتفيد في حالات تصلب الشرايين. انما قال لك من ناحيه ثانيه ان الفسيخ بيرفع ضغط الدم، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط ما يصحش ابدا ناكلوه. انا يا عم ما عنديش ضغط ولازم اكل فسيخ في شم النسيم. ولا يا ممدوح؟ ماشي كلامك يا عم. بالمناسبه دي يا شريف، الملوحه بيعملوها في بلدكم؟ لا يا محاسن، الملوحه دي ما بيعملوهاش عندنا، دي بتتعمل في السودان، ولذلك تجديها منتشره جدا في الصعيد وقليله قوي في الوجه البحري. وبيعملوها من السمك البوري؟ لا، دي بتتعمل من نوعين من السمك، نوع اسمه رايه ونوع اسمه كلب البحر. يا اخويا ده انت لو كنت مذاكر الاقتصاد ولا القانون التجاري زي ما انت مذاكر الفسيخ والسردين كان ادوك البكالوريوس وانت في سنه ثانيه. يا ممدوح دي حاجه ودي حاجه، الاقتصاد والقانون التجاري علوم بنذاكرها بس، لكن معلوماتي عن الفسيخ والسردين دي ثقافه عامه. يا جماعه احنا ضيعنا وقت طويل قوي في المناقشه والبحث وما اتفقناش هنروح القناصر يوم شم النسيم ولا لا. اسمعوا، ناخد الاصوات. وناخد الاصوات ليه؟ اللي مش موافق يتكلم، ما حدش بيتكلم يبقى كلنا موافقين. انت موافقه طبعا يا عفاف؟ لا مش حاضر اروح وياكوا يا جماعه. ليه يا عفاف؟ احنا هنروح مع بعض ونرجع مع بعض. طب احنا رايحين المكتبه وهنسيبك معاها يا ممدوح، انما لازم تقنعها. ما تخافش على ممدوح. يلا بينا. يلا بينا. يا امينه. امينه. ايوه. انا ماشي بقى، عاوزه حاجه؟ عاوز سلامتك يا خليل، ما قلتليش هترجع امتى؟ بالكتير يومين ثلاثة. انت عارفة احنا داخلين على الموسم والطلبات كتيرة على التجار، والبضاعة اللي عندنا في المحل مش هتكفي. انا هطلع على السويس اقعد هناك يوم، وبعدين اروح دمياط اجيب الطلبية بتاعتي، ويمكن اجيبها وارجع في نفس العربية. بس ما تغيبش عن 3 ايام، وجودك في المحل حاجة تانية، الزباين عارفينك وبيجوا قاصدينك على طول، ومحمود برضه لسه صغير. ما تخافيش يا أمينة، المحل خد شهرة كويسة والحمد لله. طيب يا خليل مع ألف سلامة. وانت يا عفاف مش عاوزة حاجة؟ متشكرة يا بابا، مع السلامة. ايه مالك كده زعلانة؟ ايه عاوزة حاجة؟ اديها لي عاوزاها امينة. لا يا بابا انا مش عاوزة حاجة ابدا. هو انت مخليني عاوز حاجة؟ ربنا يخليك لينا ويطول في عمرك. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انا ماشي بقى، الوقت راح عليا. مع السلامة يا بابا. ايه يا عفاف مالك يا بنتي؟ لا ما فيش حاجة يا ماما، بس تعبانة شوي. اه انت طول عمرك ما بتخبيش علي حاجة، اسمعنا النهاردة يعني يا ماما. ان ما كنتيش هتقوليلي هتقولي لمين يا عفاف؟ ده انا امك، انا حبيبتك، ده انا سرك يا بنتي. ممدوح يا ماما. ايه زعلانين مع بعض؟ يا عفاف انت لسه صغيرة وما جربتيش. لازم يا بنتي يحصل زعل وغضب وياخد على خاطره مرة وتاخدي على خاطرك مرة تانية لغاية ما تفهموا اخلاق بعض كويس. الزعل الخفيف يا عفاف هو البهار اللي بيحطوه على الحب عشان يخليله طعم، وخصوصا لما تصطلحوا. لا يا ماما ده مش زعل خفيف زي ما انت فاكره. دلوقتي انا اتأكدت يا عفاف انك بتحبي ممدوح. ايه الكلام ده يا ماما؟ هو انت لو ما كنتيش بتحبيه كنت كركبت الدنيا بالشكل ده عشان شوية زعل بسيطة؟ ما كل الناس بتزعل وكل الناس بتصطلح، اسمعنا انت يعني اللي مكبرة الحكاية بالشكل ده. يا ماما الحكاية مش زي ما انت فاهمة. طب يا اختي فهمين. ممدوح عرف ان بابا في السخين. ما هو كان لازم يعرف، انت ما قلتلوش من الاول؟ كنت مخليها بظروف. وبعدين حصل الظروف اضطرتني اقوله. لقيت يا ماما لا ضبان عليه وزي ما يكون جاتله صدمة. وبعد ما كان بيضحك راحت الضحكة وفضل يبتسم ابتسامة بهتة كده وكلمه يرد عليا من غير نفس. وبعدين عملت ايه؟ اضطريت انهي الموقف ده، قلت له عن اذنك ومشيت من قدام. ومن يوم هو ما بيكلمنيش. ده كان يجي يا ماما الصبح زي ما يكون تايه منه حاجة، كنت براقبه من بعيد وهو قلقان وبيدور عليا. وساعة ما نتقابل ما تبقاش الدنيا سيعاء وتفضل الابتسامة مانية وشه طول ما احنا واقفين. دلوقتي لا بيحاول يقابلني ولا حتى بقيت اشوفه. كل ده علشان عرف ان ابوكي فسخاني؟ امال كان عاوز ايه حضرته؟ مدير اعمال؟ هو بسلامته ممدوح ابوه بيشتغل ايه؟ غني ومنزوي الاملاك. يعني مالوش شغله، عواطلي. واحد ابوه فاتله قرشين ولا عماره ولا فدانين وبيصرف منهم. ايه اللي عمله ابوه ولا تعب في ايه عشان يجيب الفلوس دي؟ ولا حاجه. كل اللي تعب فيه انه ورث واستلم الورث بتاعه. هما ممدوح طلع لابوه وارث بالشكل ده، ولقى نفسه عنده عربيه بتوديه الكليه وبتجيبه من الكليه. ما يعجبوش طبعا يناسب واحد فسخاني، عاوز واحد غني زي ابوه. يختار التعليم الجامعه في اللي زي دول. يا ماما يمكن حد اثر عليه. ليه؟ هو قاصر ملوش راي؟ اللي زي ممدوح ده الواحده ما يصحش تبكي عليه. اوعي تزعلي نفسك، مش معقول هتكوني سعيده معايا بنتي. لا انت تحمدي ربنا اللي جات منه. هو بابا كان عارف حاجه عن الموضوع ده يا ماما؟ هو معقول يا عفاف باباك يعرف حاجه الا لما الرجاله يتقابلوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعض؟ خلاص يا ماما انا مش هزعل نفسي تاني. غير واحسن منه كتير يا بنتي. بكره تشوفي يا عفاف، بكره هفكرك. بقى كده يا ممدوح الزمن يحكم علي وامشي بالفستان بالشكل ده؟ انا اعمل ايه يا ماما؟ بس ما انت عارفه البير وغطاه، وانا بصرف حاجه بره. ان هي انت عارفاها وانت اللي بتوزعيها. يعني ايه اجلال هانم اللي كانت ما بتقدرش تعد فساتينها يبقى حالها بالشكل ده؟ ما انت السبب يا ماما. انا السبب يا ممدوح؟ انا اللي ضيعت الاصيان والفلوس دي كلها؟ ابوك هو اللي كان السبب، قعد يضرب في البورصة ويعمل حفلات ويسافر كل سنة برا لغاية ما ضيع كل حاجة. وانت كنت فين يا ماما؟ ليه ما نصحتش؟ جاي دلوقتي تتندني؟ لا اقول لك الحق يا ممدوح، انا من كتر الفلوس يا ابني ما كنتش فاكر ان هيجي يوم عليها وتخلص. ولما جم يحصروا التركة لقيت ابوك ما ساب لناش حاجة ابدا، ضيع كل حاجة وسابنا في الغلب والفقر اللي احنا عايشين فيه ده. لكن البركة فيك يا ممدوح. وانا هقطع نفسي. على فكرة يا ماما الشقة دي ايجارها غالي علينا. بقى يا ابني نسيب الزمالك واسكن في بولاق ورجع تقول لي الشقة غالية؟ طبعا غالية، انا ما اقدرش ادفع 10 جنيه كل شهر. اللي تعمله يا ممدوح؟ انا دورت على شقة تانية ايجارها 7 جنيه، عمارة كويسة ونظيفة وجديدة. واجرتها؟ لسه اتفرجت عليها والبواب قال لي ان صاحب العمارة هيكون هناك الساعة 5. ما تيجي معايا يا ماما تتفرج عليها قبل ما اكتب العقد. وعلى ايه؟ هي مش عجبتك؟ اللي عاوز تعمله اعمله يا ابني. انت برضو الخير والبركة يا ماما. قومي البسي قومي تعالي معايا. هي يا ماما العمارة اللي بقولك عليها. شايفه نظيفه ازاي. سلام عليكم يا عم صديق. عليكم السلام يا استاذ. اهلا وسهلا. يا ترى الحاج جه ولا لسه ما جاش؟ الحاج لما يدي كلمه لازم ينفذ. راجل ماشي في الدنيا بالامانة والصداقه. امال هو ربنا اداله ليه؟ تعرف يا استاذ ان الحاج بيشوف اشغاله بنفسه، ما يتكلش على حد ابدا يعمل هذا. ده هو اللي بنى العماره دي واشترى عماره تاني والمحلات بتاعته خلاها قسط. ربنا يزيده من نعيمه. اتفضلوا، ده انتوا ربنا هيكون راضي عليكم لو كان لكم نصيب وسكنتوا عنده. اهلا يا حاج. السكان الجداد اللي عايزين الشقه نمره 7 هم يا حاج. اهلا وسهلا. ان شاء الله تكون الشقه عجبتكم. احنا يهمنا سكاننا يكونوا ناس طيبين زيكم كده. الله، مين؟ عم خليل. ازيك يا عم خليل؟ الله يسلمك يا ابني. والله مش واخد بالي حضرتك مين. انا ممدوح يا عم خليل. انا زبونك القديم، كنت باجيلك بالعربية بتاعتي اخد منك الفسيخ انا وزميلي رفعت. فاكر يوم ما شرحت لنا الفسيخ واصنافه كلها، وكنت خايف احسن نعمل فسيخ ونضربك بيه عم خليل. افتكرت. والله صحيح، هو انت. ما انت يا اخي اللي ما بتجيش من زمان، رحت وقلت عدولي يا ما عرض علي زباين اشكال والوان، انما مفيش حد منهم بينساني ابدا. دي فرصة كويسة قوي يا عم خليل اللي شفناك تاني، ده احنا سعد اللي حلسكم في العمارة بتاعتك. احنا اسعد يا استاذ ممدوح. يا صديق. صديق. نعم يا حاج. هات عقدين ايجار فاضيين وديهم للاستاذ يملاه. العقدين اهم يا حاج، انا محضر. اتفضل يا استاذ اتفضل. اظن الاستاذ ممدوح ما جلناش في المحل الجديد. لا والله. لازم تزورنا، انت دلوقتي بقيت من سكان العمارة، لازم تبقى من زباين المحل كمان. ضروري يا حاج. على فكرة يا استاذ، في عندنا جراج في العمارة، يعني هتستريح قوي. كتر خيرك يا حاج، مفيش لزوم للجراج. ليه؟ هتودي عربيتك فين؟ عربيتي بعتها يا عم خليل، اهو الزمن على دي ودي. يا خسارة يا ابني، هو كل حاجة تتهمها في الزمن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدقت والله يا عم خليل. ولا أنا غلطانة ست هانم؟ لا مظبوط كلامك، اللي بيصون النعمة بتصونه. احنا متشكرين قوي يا حاج، العقد هو مضيته، إن شاء الله هنتنقل في أول الشهر. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام يا ابني، مع السلامة. عارفة مين ده يا ماما؟ خليل الفتخاني اللي كان المرحوم ابوك بيعجبه الفسيخ بتاعه، مش هو ده؟ هو يا ماما. فاكره عفاف اللي كنت دايما اجيب لك سيرتها؟ البنت اللي كانت معاك في الكليه وكنت عاوز تخطبها ايام ما كانت الدنيا دنيا. ايوه. وتقول لي مظهرها كويس ومؤدبه وباين عليها بنت ناس كويسين، والاخر طلعت بنت واحد فسخان. مالها يا سي ممدوح؟ عفاف دي تبقى بنت عم خليل يا ماما. بنت خليل الفسخاني اللي ابوها عنده عمرتين وحكم علينا الزمان نسكن في شقه من املاكه؟ فين هما دلوقتي يا ممدوح وفين احنا؟ سبحان العافيه يا ابني. مش انت اللي عرفتيني يا ماما وما رضيتيش بالجوازه دي عشان تشوفي؟ هو انا كنت اعرف يا ممدوح؟ على كل حال يا ماما، كل شيء اسمه ونصيب. يعني ايه؟ تلاقيها يا ابني لسه ما اتجوزتش. ايه رايك يا ممدوح نروح نقابل ابوها في المحل؟ إيه؟ وفي وسط الكلام كده نطلبها منه بسمعه لطافه، هو حيلاقي احسن منك. بس يعني هو حيوافق يا ماما بعد ما شاف حالتنا بالشكل ده؟ دي عفاف بنته، اول ما هتسمع كده هتطير من الفرح يا ابني. انت ما تعرفيش عفاف يا ماما، دي معتزه بكرامتها قوي. معلش يا ممدوح، جرب يمكن يا ابني يبقى ربنا رضي علينا وتبقى صاحب العمرتين دول. يا ممدوح، هو ابوها مش قال لك تعالى زورني؟ روح له بكره، ما تضيعش الوقت، بكره لازم تروح له. ممدوح. السلام عليكم عم خليل. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على النبي. ايه العظمة دي كلها؟ دي حاجة عظيمة تمام. ده المحل اتغير خالص، بقى اللي يشوفه يفتكر ان ده محل فسخاني. مش معقول يا عم خليل، ده محل جواهرجي، محل ازياء، روايح، ما شاء الله، مترينات ازاز وثلاجة، دي حاجة جميلة بصحيح. ما هو لازم نمشي مع الزمن يا استاذ، كل حاجة تغيرت ضروري نتغير احنا كمان. لكن انت عاوز الحق بقى؟ الفضل في ده كله البنت عفاف، هي اللي عملت ده كله. أصلها متخرجة من كلية التجارة. عارف يا عم خليل، ما هي كانت زميلتي في الكلية. الله الله، أنت تعرفها؟ طبعا، ده احنا كنا مع بعض في سنة واحدة وفي قسم واحد، ما عرفهاش ازاي. خلاص، ده انت تكرم بقى علشان خاطر عفاف. يا عمي انا عاوز اقول لك حاجة. حاجة ايه؟ ما تقول يا ابني. انا عاوز اطلب ايد الانسة عفاف، توافق يا عمي؟ الله، جرى ايه يا عمي؟ انا متأسف جدا، الظاهر ان كلامي مش عاجبك. على اذنك يا عم خليل. الله، تعالى تعالى استاذ ممدوح، رايح فين؟ احنا لسه اتكلمنا يا اخي. سعيده يا بابا. سعيده يا عمي. اهلا وسهلا. سعيده يا مدحت، سعيده يا عفاف. الله، مش واخده بالك ولا ايه يا عفاف؟ الاستاذ ممدوح زميلك. ازيك يا استاذ ممدوح؟ الله يسلمك يا انسه عفاف. نسيت اعرفكم ببعض، الدكتور مدحت جوزي والاستاذ ممدوح كان زميلي في الكليه. احب اعرفك كمان بابني هشام، بس يا خساره نايم في العربيه. وعرفك كمان ببابا الحاج خليل الفسخاني، اظن تعرفوا بعض. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الفسخاني، كتبها حامد الدين. صور الشخصيات عزيزة حلمي، إحسان الألعاوي، ناهي التمير، بثينة حسن، حسن يوسف، أحمد لوكسر، عادل المهلمي، إبراهيم فتيحة. وقام بدور الفسخاني عبد الوارث عثر. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 23 والصغرى 20، الإسكندرية 27-19، شرم الشيخ 35-23، الأقصر 38-23، أسوان 39-23، وأخيرا حلايب وشلاتين 35-22. ومن القاهرة ينشدنا محمد عمران شعاع التوبة. على ذنبي شعارك على عين النور، ونبض التوبة في قلبي بيقصد رحمتك يا غفور. يا على ذنبي تبتي لي، يا داري بنيتي وحالي، أصدقك وتمتعي وعفوك كل أمالي وعفوك كل أمالي. أنشدنا محمد عمران من ألحانه وكلمات أحمد محمود مبارك. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.